ماء غير آس غير ياسن غير ياسن أو آس أو آسن إيه. فقال كل القرآن قد قرأ. قال إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة. فقال أهدا كهد الشعر؟ لا أبالك. قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين من أول المفصل. وكان أول المفصل مفصل ابن مسعود الرحمن. وقال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعم من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. ثم حكى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يعرفه. يستنكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم وعن عبد الله بن أحمد بن شبوين عن هشام بن عمار كلاهما عن الوليد بن مسلم به. ثم قال لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير قال حدثنا محمد بن عباد ابن موسى وعمر بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده. فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به. ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه. فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الحسن يعني النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته. وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف

فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواءه. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس ابن الحارث الطائفي عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرك أن رسولي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان تخرج مثل آذان الحمير مثل آذان الحمير، ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فاروذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عبد الله أمير المؤمنين من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا، وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقيل الأكمام رفاتها، وهو الليف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة، والحب ذو العصف والريحان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والحب ذو العصف والريحان يعني التبن عند مكتوب التين التبن لا ما هو بالتين التبن العصف. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه تبنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والريحان خضره خضرة الزرع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا والله أعلم. والريحان خضر الزرع، نعم ماشي. ومعنى هذا والله أعلم، معنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة، وريحان هو الورق الملتف على ساقها. وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا، والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان،

قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أرسلهما. وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين المالح والحلو، فالحلو أي الملح والحلو، الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزة. وقال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض، وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك، ليس المراد ما ذهب إليه، ليس المراد ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. وقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا من الإنس خاصة دون الجن. وقد صح هذا الإطلاق، واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك، وروي عن علي رضي الله عنه. وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني. وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون، قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال المرجان الخرز الأحمر، قال السدي وهو السبذ بالفارسية، البسل بالفارسية، البسل البسد بالفارسية. وأما قوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأرج من الأجاج من الأجاج والعذب، والحلية إنما هي من المالح دون العذب، من الملح دون العذب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة، وكذا قال عكرمة، وزاد فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره المنشآت بكسر الشين المنشآت بكسر الشين يعني البادئات كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا العرعار بن سويد عن عمير بن سعد قال حدثنا العرار بن سويد العرار بن سويد عن عمير بن سعد عميرة بن سعد قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال يقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عثمان والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله رضي الله عنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم إيش الدين في الرجال الذين لم يعطوا النساء حقوقهم في الميراث وما جزاؤهم عندها؟ هؤلاء ظلمة الذين لا يعطون النساء حقوقهم في الميراث التي فرضها الله لهم في كتابه، لا شك أنهم ظلمة وسيجازيهم الله عز وجل. هذا من الحقوق التي لا يترك الله منها شيئا سبحانه وتعالى، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وضع حق الله في غير موضعه، وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين الناس بعضهم لبعض، فهذا لا يترك الله منه شيئا، بل ينتصف للمظلوم من الظالم حتى ينتصف للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون ونطحتها بقرونها. فيوم القيامة يتجلى سوق العدل بإذن الله، وينتصف الله عز وجل للمظلوم من الظالم. قال: وهل إذا أدى أحدهم فريضة الحج من تلك الأموال المختلطة بميراث، هل تقبل منه؟ على كل حال، إذا حج بأموال محرمة وقال لبيك، ناداه منادي لا لبيك ولا سعديك، يعني ويرد عليه بأن زادك حرام ونفقتك حرام وكذا، نحو هذه الألفاظ، مما يدل على أن من حج بالأموال المحرمة نعم قد تكون هذه الأموال المحرمة مانعة من قبول حجه. نعم، والله سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه. وكما ذكرت قبل قليل أن هذا من المظالم التي لا يترك الله منها شيئا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والنوع الثالث، الديوان الثالث من المظالم، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه، يعني كسله عن الطاعات أو ارتكاب بعض المحرمات التي هي دون الشرك، فهذا أمره موكول إلى الله، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، لا يبالي الله به.